بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأسوله في نفسه وخذه أخذ عز المقتدر. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. السلام. درس جديد من دروس المستوى الثالث. هلا شيخ، الله يحييك. أخذنا أنواع الوقف الاختياري، قلنا أنواع الوقف الاختياري: الوقف اللازم والوقف التام والوقف الكافي والوقف الحسن. وصلنا عند صحيفة رقم 225، وصلنا عند الوقف القبيح. هو الوقف على كلمة لم يتم المعنى عندها، بينما اللازم والتام والكافي والحسن هو الوقوف على كلمة تم المعنى عندها. جميع الأنواع اللي أخذناها الأربعة بدون ذكر تفاصيل اللاحقة، لكن جميعها الوقف على كلمة تم المعنى عندها. هون هي النوع الأول، الوقف على كلمة لم يتم المعنى عندها لشدة تعلقها بما بعدها لفظا ومعنا، نحو الوقف على كلمة فأكله من قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله. فأكله مين؟ الذئب. ومثل الوقف على تجري في قوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري. شو في تعلق لفظ ومعنى؟ تعلق بعدين فأكله لم يتم المعنى. شو أكله وإيش الأكل؟ يعني جميع الأنواع تم المعنى عندها، كان في لا تعلق بما بعدها صح، لكن هون لم يتم المعنى فأكله. مين فأكله؟ أنت ما أعطيت المعنى، لسه الوقف في إيش ناقصه؟ الوقف في إيش ناقصه؟ بعكس فويل للمصلين، رأس آية وإجت بعديها تعلق معنوي وتعلق لفظي صح، لكن هون وقف على كلمة لم يتم المعنى عندها لشدة تعلقها بما بعدها لفظا ومعنا. نعم. وأقبح منه الوقف على كلمة أفادت معنى غير مراد، نحو الوقف على كلمة ولأبويه في قوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه. ما المعنى الذي فهمته من الوقف؟ النصف لها وأبوها، النصف للبنت والنصف للأب والنصف للأم. في إشي يتكون من ثلاث أصناف أو ثلاث أنصاف؟ لا ما في، تقول لي نصين دائما، أي شيء عبارة عن نصين، ثلاث أثلاث ماشي، اما ثلاث انصاص عمره ما سمعت، ما في، ما هي راكبه. اذا انت اعطيت معنى غير مراد، وان كانت واحده فلها النصف ولابويه، بقول لك لا، وان كانت واحده فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. او الوقف على كلمه الصلاه في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه. بقول لك اذا كيف لا تقربوا الصلاه؟ لا، انت اعطيت معنى غير مراد، انت اعطيت معنى غير المراد. أو ما فيه تعسف في الوقف كالوقف على لا تشرك ثم الابتداء بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، بيجيك واحد بقرأ لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، أفاد هنا القسم، وهي ليست قسم، لا تشرك بالله، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبيجيك بيقول لك لا بالله إن الشرك لظلم عظيم، يقول له لا، أنت أعطيت معنى غير مراد. نعم. وأقبح القبيح الوقف على كلمة أوهمت سوء أدب مع كتاب الله تعالى أو مع الذات الإلهية، نحو الوقف على كلمة يهدي في قوله تعالى إن الله لا يهدي. يقول لك لا، هذا أقبح القبيح، لأنه فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، أو إن الله لا يغفر كذلك الأمر. والوقف على يستحيي في قوله إن الله لا يستحيي، نقول لك لا. عندي سؤال هون. اسأل. هو مش بالموضوع أدب، بس يعني بيجيب الامتحان يقول لك يستحيي، يعني شو في عندك هون؟ طيب شو؟ هم مسألة كبرى. مسألة. اسمع خلي موحى. وين أصله؟ طب يلا. التمكين. مسألة ما التمكين أنه يستحيي. طيب. طيب مع المصلى مع أن يستحيي أن. عندك ياء الأولى مكسورة والياء الثانية ساكنة، عندك ياءتين رسمت الياء الثانية بهذا الشكل، تولد عندي ما التمكين في حال الوصل ياء مادية، جاء بعديها همزة منفصل. مد منفصل. آه. مد منفصل. جابوا بالامتحان. جابوها. مش هي لا مش هي الشباب بقول يقولوا شو يعني يستحي يعني. بقول لهم فيها مد تركين. طب حال وصل تقول طب حال وصل مع أن. مد منفصل. مد م... أنتيتهم شو شو مد منفصل لا. والوقف على ولله في للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله. أنت هيك شملت الله سبحانه وتعالى مع للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، هذا أقبح القبيح. لذلك نرى أن الوقف شيء عظيم يعني مبحث كبير. لذلك لما سئل سيدنا علي رضي الله عنه عن معنى الترتيل قال هو تجويد الحروف يعني المخارج والصفات وما يتعلق بها ومعرفة الوقوف، تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. وكما تحدث سابقا أنه للتجويد ثلاث محاور رئيسية، لعلم التجويد ثلاث محاور رئيسية: المخارج، الصفات، والوقوف. فالأمر ممكن أنت تعطي من خلال وقفك معنى غير مراد. جنات تجري، هل جنات تجري؟ لا. أو مع فيها سوء أدب مع الذات الإلهية، إن الله لا يهدي، إن الله لا يغفر، أو إن الله لا يستحيي، فبصير عندك إشكالية. لذلك الباب هذا عظيم. إن الله لا يستحيي حال الوقف كيف تقرأ؟ إن الله لا يستحيي حال الوقف، حال الوقف، لأنه هاي الياء ثابتة يا إخوان، هاي الياء المرسوم الصغير، هاي الياء ثابتة، هاي عبارة عن ياء، لكن الرسم القرآني هكذا. وهنا ما التمكين، ما التمكين، هنا جاءت الياء ساكنة قبلها ياء مكسورة. يستحيي حتى معلومة وقفا يستحيي بإثبات الياءتين. الياء هاي الصغيرة عبارة عن ياء، وننجي النون بتكون بعد النون مرسوم نون صغيرة، هاي كمان تلفظ. ليش كتبت هكذا؟ للرسم القرآني، هذا رسم قرآني، هذه حروف صغيرة تعطي معنى الحروف الكبيرة. مش قرأت يعني في السنة قرأ ننجي وننجي لا لا لا هناك ماشي ممكن، لكن هون يستحيي ما في. جميع القراء قرأوها إن الله لا يستحيي أن بالمد أو بدون مد، أما يستحيي الكل قرأها يستحيي بيأتين وجه واحد يستحيي يستحيي بس قولا واحدا وسطا وقفا بيأتين. حكم الوقف القبيح لا يجوز وقف عليه، فإن وقف القارئ مضطرا أعاد إن الله لا يغفر، نقول له يرحمكم الله بس لازم يرجع لبداية الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به. طيب وجه القبح هذا تحدث عنه. الآن الابتداء، الابتداء هو الشروع في القراءة بعد وقف أو قطع. ما الوقف، ما الفرق بين الوقف وبين القطع؟ أسامة ما شاء الله، هاي أسامة ساعتك ساعة حائط ما شاء الله قوة إلا بالله، ساعة حائط. كانوا زمان في زي على فكرة تذكروا كان في ساعات حائط تيجي الساعة العادية بزيم كذا وتنزل، فهي ما شاء الله شكل من النوع القديم مزحا طبعا. طيب ما الفرق بين الوقف وبين القطع؟ الوقف معنية الإكمال التلاوة، القطع مع عدم الإكمال، خرج من التلاوة ورد رجع. نعم هذا مع الابتداء. والشروع في القراءة بعد قطع يشترط أن يكون من بداية آية، يجب أن يكون من بداية آية. أنواع الابتداء، الابتداء الاختباري هو أن يبتدئ أو أن يبدأ القارئ بطلب من المعلم أو الممتحن لاختباره وامتحانه، زي الوقف يا إخوان. يعني الوقف اختباري نفس الابتداء اختباري، بس هناك وقف هنا ابتداء، وإلا نفس المصطلح. نعم ليطمئن على جودة قراءته ومعرفته لأوجه الابتداء في بعض الكلمات كما مر معنا في باب البدء بالكلمة، كأن يطلب المعلم من الدارس الابتداء بإئتمنا. شو بتصير ابتداء؟ أوتمنا. ليش؟ مش مد بدل. إذا التقت همزة وصل مع همزة قطع ساكنة يتم إبدال حركة أو يتم إبدال همزة القطع الساكنة بحرف مد من جنس حركة همزة الوصل. شو بدك تعطي همزة الوصل في أوتمنا؟ أوتمي تقول لي همزة اللي هي ضمة، ما أقرب حرف مد للضمة؟ الواو، تصبح أوتمينا. فهو لما يسألك بدي أشوفك كيف بدك تبتدئ فيها. نعم ليكتي مش شفنا فقط يعني ساكنين، همزة همزة قطع ساكنة مع همزة اثنين ساكنات يعني مش منظر للحرف الثالث. إحنا همزة الوصل أول خطوة باجي على أوتمينا بقول حركة الهمزة، حركة همزة الوصل شو بتقول لي؟ الثالث مضموم إذا ضمه ضمه أوتمنا. طيب اجتمعت همزة وصل مع همزة قطع ساكنة يتم إبداء الهمس قطع الساكنة فوق الواو بحرف مد من جنس حركة همس الوصل. همس الوصل أعطيتها ضمة إذا تأخذ الهمزة واو أوتو منها. ليكتي ليش بده يوصل معنى فيها؟ الأيكتي لك تضيف همزة وصل. طب الذكرين شو بده منك فيها؟ بده الذكرين وهذا وجه المقدم أو الذكرين. طيب أقضوا ليش بده يوصل فيها؟ أقضوا لأنه الضم الضاد غير أصلي أصلها أقضيوا. طيب ائتي ائتي حسنت. طيب الاسم ولا الاسم ولا الاسم؟ بتقول لي وجهان الاسم أو الاسم والاسم مقدم. طيب ليقطع بكسر اللام هي قاعدتها لأنه الكسرة تعطي معنى الأمر بعكس الفتحة وبعكس الضمة. الكسرة تعطي معنى الأمر ليقطع مثل التقاء ساكنين هسه فيش التقاء ساكن ما في هي قاعدتها هيك ما في قاعدة التقاء أصل اللام ساكنة أصل اللام ساكنة كسرة للمعنى الأمر. أصلها لام أمرية. لام أمرية ما هي اللام الأمرية؟ لام ساكنة زائدة جاءت في أول الفعل المضارع سبقت بفاء أو واو أو ثم العاطفة هي هون مسبوقة بثم ثم ليقطع. بس قال لك استثني ثم وقرأ ما بصير تقول بدي أجيب همزة وصل لا هون بدك تعطيها كسر ليقطع. فيش غير هذا القرآن؟ لا في كمان لا في ثم ليقضوا كذلك أمر وليوفوا أي أمر أي لام أمرية قال لك استثني الحرف اللي قبلها وقرأ تكسر. عين وجود قاعدة لحالها بالكتاب يعني هي ما لقيت معنا. اثنين الابتداء الاختياري وهو أن يبتدئ القارئ باختياره من غير عروض السبب الأسباب وهذا القسم هو مراد عند أطلاق الابتداء. أنواع الابتداء الاختياري الابتداء التام هو الابتداء بكلمة لا تعلق لها بما قبلها لفظة ولا معنى حكمه الجواز. أمثلة ذلك بداية السور بدايات القصص والمواضيع كالوقف على رأس الآية والابتداء بما بعدها في نحو كأنهم بنيان مرصوص. خلصنا قصة بدنا نبدأ الآن في قصة ثانية وإذ قال موسى لقومه خلصنا إن الله يحب الذين يجاهدون في سبيله الذين يقاتلون في سبيله كأنه صفا كأنهم بنيان مرصوص. خلصنا الآن ابتدأ في قصة جديدة وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون. هنا الابتداء يسمى ابتداء تام بداية قصة لأنه ما له تعلق بما قبله. نعم فينبئكم ما كنت تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نذر الصلاة فتح موضوع آخر ولكن المنافقين لا يعلمون. خلص مع المنافقين بعدين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. إذن في حال ابتداء قصص بداية سور هذه كلها بداية مواضيع هذه عبارة عن ابتداء تام ابتداء تام. الابتداء الكافي هو الابتداء بكلمة تعلقت بما قبلها معنى لا لفظا نحو الابتداء بقولي حتى إذا بلغ مغرب الشمس. طب شوف في لها ارتباط بما قبلها بتقولي هون أصلا كان يسرد قصة ذي القرنين فحتى إذا بلغ مغرب الشمس يسألونك عن ذي القرنين ويسألونك عن ذي القرنين قل سأطلع لكم من ذكرى كان في موضوع فاجعل هذه الجزئية الآن هذه الجزئية لها تعلق بما قبلها حتى لو وصلنا حتى إذا بلغ مطلع الشمس الموقف البعدي أو الآية البعديها بتقولي في أول شيء حكى على المغرب بعدين حكى على المطلع بعدين حكى عن بين السدين فهذه قصة متكاملة. إذا بدأ في ثناياها بنقول لا هذا الابتداء كافي. ما معنى ابتداء كافي؟ له تعلق بما قبله معنا لأنه كانت عبارة عن قصة أنت أجيت من جزئية وابتدأت منها. حتى في الإمامة يا إخوان يعني حتى في الإمامة يعني الأفضل يكون ابتداء تام يعني لازم تجيب لك أنت من أول قصة إلا إذا كان مثلا عدة ركعات ماشي مش تيجي والله الآن على صلاة المغرب بعد الفاتحة تقرأ حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكون يفقهون قولا. أنت ما أعطتناش الموضوع يعني أنت شو القصة أو شو الموضوع. طبعا ليس حرام ما حد قال حرام لكن من أدبيات والإمام أنه يبدأ بموضوع يعني واضح يبدأ بقصة يعني حتى يستوعب الناس اللي وراه أنه هذا مثلا فتح موضوع كذا. أنا إيش بتكلم أما تيجي نهاية القصة مثلا طب أنت ما أعطيتني شو القصة كانت. نعم وفي الغالب يكون الابتداء الكافي بعد الوقف الكافي حكمه الجواز. الابتداء الحسن هو الابتداء بكلمة تعلقت بما قبلها لفظا ومعنى حكمه يجوز ابتداء به إذا كان بعد وقف ولا يجوز إن كان بعد قطع. كالابتداء بالقسم نحو والنهار إذا تجلى أصلها والليل إذا يغشى. بقول لك يجوز ابتداء به إذا كان بعد وقف، وقف أنا تنفست وكملت ماشي. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعكم شتى، بقول لك تمام. لكن تجيني تقول لي والليل إذا يغشى وقطعت وطلعت من التلاوة ورحت تغديت اشتريت خضرة سويت أي شيء ورديت رجعت، ما بصير ترجع تقول لي والليل إذا يغشى تيجي على والنهار إذا تجلى. طب هي الآية الأولى وين راحت؟ فاهمين علي؟ يعني لازم تجيبها من أولها، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. يعني شو اللي تعلق بقبلها شيخنا؟ هو كلها تقسم عبارة عن قسم. ماشي بس يعني احنا اتفقنا انه هل بداية السورة القسم هذا بعد الآية الأولى يعتبر وسط القرآن؟ نعم، لكن له تعلق بما قبله، تعلق كل هذا قسم، هذا عبارة عن سلسلة. ما بصير أنا آجل السلسلة الثانية، بدك تيجي من أول موضوع، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. آجي أنا بعد قطع أقول وما خلق الذكر والأنثى؟ لا، أقول لك في شيء قبل، جيب الموضوع كامل. نعم، حكم الجواز. نعم، أو جواب القسم إن عذاب ربك لواقع، وكذلك اسم موصول الذين هم عن صلاتهم ساهون، هذا لا يجوز قطع، لا يجوز قطع عنده. واسم الإشارة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم مفلحون، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. طيب إجا واحد قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك، ابتدأ من هون، ما رأيكم؟ ما فيها ها؟ كافي. طيب قطع عند والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والآخرة هم يوقنون، قطع ورد رجع بعدين على أولئك برضو كافي. هذا صح؟ لا، حسن. نعم حسن، ما بصير يجي بداية لأنه فيه تعلق. أحسن مين هم أولئك؟ هذا هو لا يجوز بقطع، لكن هم مش بقطع فضلنا بلش في حج الأول مش حرام صح؟ احنا قلنا حق حدا ما حدا قال لك حرام. بعد قطع لا يجوز صح؟ بعد قطع لا يجوز، لكن كيف بلش فيها بعد قطع؟ عادي ما في شيء. عادي عادي، بس احنا نقول لك هاي ادبيات الابتداء وادبيات الوقوف، ما لازم انت تيجي بدايه الصلاه تقرا بعد الفاتحه اولئك على هدى من ربهم. مين هم طيب؟ بس مش حسن، لو حسن اذا بلش فيها مش حسن، هو انا حسن اسف، حسن نعم ابتداء حسن، لكن له تعلق بما قبله. يعني صح هو مسماه حسن لكن فيه تعلق بما قبله، بعكس لما نقول واما من اوتي كتابه بشماله. ما ابتداء، هذا ابتداء. ماشي بصير ماشي، لانه ذكر هو اما من اوتي كتابه بيمينه. احسنت، ثم انتقل موضوع موضوع اخر كامله او انتهى الموضوع كامل موضوع اللي هو فيه. نعم تمام، وذلك ان وقوف على رؤوس الآية السنه، فيجوز وقف عليها والابتداء بما بعدها، لكن لا يجوز ابتداء بها بعد قطع. يعني والليل إذا يغشى وتنفست وكملت معنا إشكال، لأنه رأس آية والوقوف على رؤوس الآية سنة، لكن لا يجوز قطع عليها. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، تقطع بتروح بعدين بترجع وما خلق الذكر والأنثى، نقول لك لا، في له تعلق بما قبلها. لا يا إخوان، القراءة بعد قسم القراءة بعد الفاتحة بمجموحة واجب ولا سنة؟ سنة. خلاص شيء مثل إيش بدنا يعني نصل؟ ولا يجوز. لا يجوز، لكن لا بنقول يعني بقول لك شاش والله الصلاه باطله مثلا، لا ما في حدا او حرام سويته انت، بقول لك مجموع القراءه سنه. يعني انت لو ما قرات صلاتك صحيحه، لكن احنا بدنا الاولى، ومن باب اولى انه احنا طلاب علم يعني لازم تعرف من وين تبتدئ ووين توقف، الا اذا كانت قصه طويله تاخذ عده ركعات ماشي، تاخذ عده ركعات تاخذ عده ايام ماشي، ما في اشكال، لانه هذا معروف الامام بدأ معنا بسورة يوسف عليه السلام، وبالتالي القصة طويلة بده يأخذ معنا بجزء 4-5 أيام، فأنا كمصلي بعرف. بعكس آجي أنا مصلي خارجي وأفوت وأشوف إيه طب كيف بدأ هذا، لازم تأخذ على اعتبار أنه هذا الإمام ممكن بدأ من أول السورة. واضح؟ سورة يوسف فيها أجزاء. نعم فيه، نعم يعني الشاهد أنه لازم كطالب علم تكون أنت يعني حساس او عارف. ذكرتني الشيخ محمود بن اسحاق رحمه الله عليه، كان كان الشيخ عندنا الإمام الدكتور أبو قاسم كان عنده قرآن بس بالوقوف الابتداء. نعم مبحث مبحث. يعني كان ولا يوقف الشيخ كان يحط شحطه ووقف. ومؤلف ووقف. مؤلفات فيه مؤلفات ومدارس في الوقف الابتداء مؤلفات. يعني مش الأمر يا إخوان مش يعني أمر هين، لا علم قائم بذاته. الوقف الابتداء علم قائم بذاته. أخيرا الابتداء القبيح، وهو الابتداء بكلمة تتعلق بما قبلها لفظا ومعنى تعلقا شديدا فأفادت معنى غير مراد عند الابتداء بها، كالابتداء ما قلت كفار نحو عزير ابن الله. ولك لا ابتداء هذا قبيح. ليش؟ وقالت اليهود عزير ابن الله، وتيجي على المسيح ابن الله، لا وقالت النصارى المسيح ابن الله. وأقبح منه الابتداء بعد قطع النحو ولد الله وإنهم لكاذبون. ولد الله أو بما فيه سوء أدب مع الله. هسا لو وقفت عند رأس الآية قبلها ألا إنهم من إفكهم لا يقولون، وقفت عنده وبدأت ولد الله وإنهم لكاذبون، ولا لازم أوصلها مع الآية بنفس القراءة؟ الوقوف على رأس الآية سنة. أهم شيء ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطف البنات على ما في مشكلة، لأنه رأس آية. طب شو الأفضل؟ توصل. ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، مع أنه كلمة أفضل هاي تحتها 200 خط، لأنه إحنا قلنا الوقوف على رأس الآية سنة، بس إحنا يعني مش قصة أفضل، يعني لتمام المعنى وصل خلاص خلينا على هذا اللي. أما لا ليس أفضل، يعني أفضل هاي حكم شرعي أو في أفضلية، لا إحنا نقول الوقوف على رؤوس الآية سنة في هذا الموضع على إنهم من إفكهم لا يقولون، وقف وتنفس ماشي أو وصل حتى تتم المعنى تمام. ممكن رواية ولا ما تعلم ولا رواية إيش؟ رواية إنه هي تكمل ولا لا قاعدة رسمية. قاعدة رسمية الوقوف على رؤوس الآية سنة مهما كانت الآية، زي فويل للمصلين. هسا ليش احنا بنكملها على الأغلب؟ أنا بكملها حتى ما أسوي إشي وراي مع المصلين، مع الناس يقول لك يا أخي أنت كيف طيب فويل وقفت، احنا متعودين عليها وصلا، وصل له إياها يا أخي حتى ما يصير فيه لبس. أما القاعدة العامة هي أكم مرة قال وذلك لأن الوقف على رؤوس الآيات سنة، هاي بجزء ثالث مرة بعيدنا إياها بهذه الوحدة، لكن من تمام المعنى توصل. ليس أفضل، سحبت أفضل، أنا سحبت كلمة أفضل قبل شوي قلت أفضل، لا سحبتها. نعم. أو بما فيه سوء أدب مع الله تعالى نحو غير الله يرزقكم من السماء والأرض. من إلهني غير الله؟ نعم، من قوله تعالى هل من خالق غير الله، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.